المجلس الثامن والأربعون نبات مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير النبي صلى الله عليه وسلم، ونهاية الكلام عن صفة الصلاة، عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا إن إحنا هنشرح الصلاة وهنفصصها واحدة واحدة، ونقول إيه واحد من بعد بعض الشروط والواجبات وأركان السنة، وبعدين بعد ما نفصل هنوصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كاملة من البداية إلى النهاية. في المرة دي مرة الوصف، إحنا هنوصف المرة دي وفيها مش هفصل، مش هقول دي الحاجة دي سنة ولا دي فرض ولا أي كان، مش هقول الكلام ده كله. أنا أصلي قدامكم وأستأذن حضراتكم دلوقتي زي ما النبي عليه الصلاة والسلام، أو زي ما ورد لينا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي. في بس هقول مش هقول على يعني مش هقول على زي ما قلت مش هقول على السنن والتفصيلات في النص، بس هقول ممكن لو في سنة أنا كنت وقعتها في الكلام هقولها أثناء الشرح. عشان نراجع سريعا، إحنا عندنا ثلاث حاجات بنتكلم فيها عن الصلاة: الشروط والواجبات والمستحبات. الشروط قدامها الموانع، والأركان أو الواجبات اللي واحد قدامها مبطلات، والسنة قدامها مكروهات. قلنا المهم في الصلاة الشروط والأركان، الشروط والأركان. مين لو الواحد ما جهاش صلاة تبطل، مع تفصيل احنا قلناه في وسط الكلام. السنة قلنا دي بنجيبها عشان نقرب من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على المقدر، وعشان نزيد في الدرجات. لكن لو الواحد ما جبناش صلاته تصح. بداية الصلاة خالص هبدأ بقول أول، بداية الصلاة خالص إن أنا الأول أكون متأكد من خمس حاجات اللي هي الشروط. أنا ممكن أفصل بس يعني الخمس حاجات دول اللي هو أنا أتأكد إني إن أنا نفسي متطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. الحاجة الثانية إن أنا أتأكد إن هدومي ومكاني وبدني معهوش نجاسة. الحاجة الثالثة أتأكد إن الوقت ده شغال، لما أصلي صلاة فرض أو صلاة سنة مرتبطة بالفرض زي صلاة الظهر مثلا أو سنة العصر إلى آخره. الحاجة الرابعة استقبل القبلة. الحاجة الخامسة أذكر العورة، أتأكد من عورتي مستورة، أتأكد من عورتي مستورة. وفي الحتة دي حتة صغيرة، إن أنا أتأكد إن أنا لو التيشيرت ولا القميص ولا أنا لابسه قصير ومفيش حاجة في ظهري تستره لازم يتسرب. حتى لو التيشيرت اترفع في الفنادق الداخلية جوه مش مشكلة، بس المهم مفيش جزء من السرة إلى الركبة ينكشف، سواء من ورا سواء من ورا او من قدام. ده بالنسبه للرجل. بالنسبه للمراه كل بدن اعضاء الى الوجه والكفين في الصلاه. ولو نرى مننا كمصلين سيما رجال او نساء حاجه في الصلاه واستطعنا على طول، انا هيبدو ان انا فصل كثير بس مش مشكله، لو ظهر حاجه استطعنا على طول كده الصلاه تصح، لو ما استطعتهاش يبقى الصلاه لم تصح. انا بدخل الصلاه المفروض أكون أول حاجة المفروض الواحد يعملها إنه يكون ناوي. ناوي هو يعمل إيه؟ صلي صلاة فرض ولا صلاة سنة؟ وصلاة الفرض دي أنهي صلاة من الصلوات؟ وأنهي صلاة من الصلوات دي كم ركعة؟ وهل هي أداء ولا قضاء؟ أداء قلنا إن هي في وقتها وانقضاءها بره وقتها. ناويت أنا خلاص ودخلت، لازم تكون النية دي معايا لغاية لما أكبر. كما أدى الصلاة زي ما قلنا ما ينفعش أجي وغير شغل دماغي حاجة تانية وبعدين أرجع أقول وبعدين أدخل على الصلاة من غير ما أجدد النية ولا ما أفكر تاني أنا جاي أصلي إيه. دخلت أنا صليت، استأذنكم ده لما هشيل هسيب إيدي لأن أرجو إن الصوت يكون مسموع والكل يكون شايفني. دخلت أنا أصلي، قلنا أول حاجة النية ونويت، تاني حاجة إن أنا أرفع إيدي بالتكبير، تاني أنا مش هقول إيه السنة وإيه الركن، تمام؟ أنا أوصل الصلاة من أولها لآخرها. ارفع ايدي بالتكبير الله اكبر. قلنا انه يكون الايدين موازيه لصفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام. التنبيه المهم اللي انا كنت عايز اقوله ونسيته ان يعني دي الصفه اللي كان بيصلي عليه عليه الصلاه والسلام. اللي يقدر يجيبها يجيبها، اللي غير مستطيع ما تصفه تانيه. انا بوصف الصفه اللي خلينا نقول عليها مثاليه او اللي هي احسن حاجه يقدر يوصل لاحسن حاجه تمام، ما يقدرش لا يمكن في الله نفسه كده وسعه. انا ارفع ايدي بالتكبير خلاص، اذا زي ما قلت هتكون الكفين موازيه للكتفين اليا كده تمام، وصوابع ايدي اللي فوق موازيه لاول الودان من فوق، والصبع الابهام موازي للشحمه شحمه الودان، وايديا نفسها موازيه للكتفين. هعمل كده، تعمل كده مع ميلان بسيط ناحيه القلب، تعمل كده وانا برفع. المفروض انا داخل ايديا نازله تمام، وانا برفع الله اكبر يعني، وانا برفع كده الله اكبر لغايه لما احط ايدي على صدري، بحيث ان التكبير بنفس مسافه او بنفس وقت الرفع. انا برفع وكبر في نفس الوقت، وببدا التكبير وبنهي التكبير مع بدايه ونهايه الرفع. فالله اكبر احط ايدي على صدري. قلنا الوضعيه الصحيحه ان انا احط ايدي على صدري، الصدر اللي هو ما بين تحت اللي تحت الثديين الى السور، المنطقه اللي قلنا اللي انا احط فيها ايدي على ايدي اليمنى على اليسرى. قلنا ان انا همسك ايدي يمين، همسك ايدي الشمال بايدي اليمين، هعمل كده اقبض زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل. اقبض كده وكده. المهم ان انا امسك ايدي الشمال او كوع اللي احنا بنسميه الكوع اللي هو الرسغ يعني في اللغه العربيه، امسك رسغي بايدي اليمين واحط ايدي على صدري واحطها في النص، ما احطهاش في القلب زي ما على ناحيه القلب زي ما الناس بتعمل، ويقول لي القلب هنا اصلا مش هنا صح دكتور؟ القلب في النص لا بس ما يجي الشمال لا بس في النص اصلا تحت حافه القص. المهم احط ايدي على الصدر، مش هحط ايدي على في النص، مش هحط ايدي على في اليمين ولا في الشمال ولا تحت السره. وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي المرء مختصرا. مختصرا قلنا الحاجه من اثنين، يا اما يعمل كده يا اما يعمل كده. ده معنيين الموردين في اللغه العربيه مع معاني ثانيه من اشهر اثنين. فكده ممكن يكون من النهي لا انا احط ايدي على الصدر، احط ايدي الشمال بايدي اليمين واحطهم الاثنين على الصدر زي ما قلت في الصفه زي ما قلت دلوقتي في الشعر. وضعت ايدي كبرت وضعت ايدي، ابدا اقول اول حاجه في الصلاه دعاء الاستفتاح. انا كنت قلت في لما كنا بنتكلم في التفصيل قلت ان انا هقول الادعيه دي كلها بالتفصيل، بس عرضت عن الموضوع لان هيطول والادعيه كتير وارده عن النبي عليه الصلاه والسلام، فممكن اقتصر بس على الاشهر او على الاقصر اقصر حاجه بحيث ان الناس برضه تاخد الاجر وتؤدي السنة والصلاة صح. أقصر دعاء وارد في دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كل ده بس سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وأنا حاطط إيدي على صدرك. الأدعية دي كلها صحيح بالمناسبة سيام ديت أو أدعية السجود أو أدعية اللي بعد الركوع، كل ده وارد في موجود الشيخ الألباني رحمه الله عليه جمعه في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك ترى. في كل ده في كل موضع النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي فيه هو جايب كل الأدعية بالتفصيل. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. في وضعية ثانية الإيد على الصدر معلش نسيتها، إن أنا في وضعيتين القبضة أو الوضع. القبض إن أنا أمسك أو الوضع إن أنا مجرد إن أنا أحط بس. فمجرد إن أنا أحط إيد عادي يا إما أحط كده يا إما أحط كده. تمام؟ ما ينفعش أربع. تمام؟ ما ينفعش أحط إيدي كده لا. يا أقبض يا أضع. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وبعدين أبدأ بالفاتحة. قلنا هنستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونبدأ الفاتحة وبداية الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من الفتحة، اللي ما يقراش كأنه ما قراش الفتحة. تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ومن السنة هي مثل هنا في الأثناء الكلام الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته، ودي من السنة في كل القرآن لكن وردت في الفاتحة خصوصا. يعني يقطع البيت يعني يقف على كل آية، يعني أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى آخره. هل مش قصد ده امتى ممكن اتجاوز عن موضوع التقطيع ده؟ خلاص هو يعتبر سنه برضه. لو كان المعنى متصل، لو كان المعنى بتاع الايتين اللي ورا بعض متصل، بس ساعتها عشان اجمع بين الحسنيين، اجمع بين السنتين، اجي واقف عند راس الايه خلاص وارجع اجيب الايه اللي اقولها واكمل قراءه. زي مثلا انا مش فاكر للاسف مواضع كذلك من الله من آيات العالم تتفكرون في الدنيا والآخرة، تتفكرون آخر الآية، في الدنيا والآخرة أول الآية اللي بعدها. فالصحيح أو الصح أصح حاجة ممكن أعملها إيه؟ أقول كذلك يبين الله لكم آيات لعلكم تتفكرون، وقف، وبعدين نرجع لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. كده أنا جمعت بين الاثنين، جمعت زي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل قطعت بيتي، وجمعت ان انا بينت المعنى للناس. ودي بتبان جدا مهمه في حكايه اقوال الظالمين، يعني ربنا ساعات في القران بالاقوال او الحكايات بتاعه الظالمين اللي على لسانهم، يعني ربنا بيقول الظالمون قالوا كذا، دي ساعات بتكون متقطعه وفيها مواقع خلاص الواحد بيستشرع ساعات انه يقولها، انه يبتدئ بها. تمام؟ زي ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن سورة الكهف أن تبيد هذه أبدا. لو أنا بدأت وما أظن الساعة قائمة، هيبقى كأنها طبعا هي مش كده، بس هو ربنا كده بالقرآن كده، بس كأنها ممكن اللي ورايا يحسب إن أنا بقول أنا المتكلم اللي بقول وما أظن الساعة قائمة، أنا بكذب بالساعة يعني بالله. لا، فعشان كده أنا في الموضوع ده اللي سمعته من الشيخ البصري رحمة الله عليه يرجع يجيب وما أظن أن تبيد ما أظن أن تبيد قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. تمام؟ معلش معلش بسيط، بس عشان القراءة تحسن على لسان كل واحد. فأنا كده هقطع قراءتي تقطيع، الحمد لله وبسم الله الرحمن الرحيم، قلنا ما لناش حاجة بها لو أنا بقرا لو أنا في صلاة جهرية، بس هقرأ أرسله بعدين أقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قلنا مش هغير حرف من أحرف الفاتحة، وكل الشدات احنا عارفين إن الشدة حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك، ما ينفعش أقولها خطف ولا الضالين مثلا، ما ينفعش أقولها ولا الضالين، ما ينفعش، لازم الشدة تطلع شدة عشان يكون حرفين، ما ينفعش أنقص عن أحرف الفتحة أو أغير حرف مكان حرف. ممكن المد ما مدوش ما ضالين ست حركات، لا اخليه حركتين مش مشكله، مش صار خطر، وما غيرش برضه في التشكيل. المهم الفتح، عشان اول مره يحضر معايا، المهم الفتح. ليه؟ الفتحه الصلاه تبطل لو جت غلط، لو غير الفتحه مش مشكله. ما انا ما اقولش صراط الذين انعمتم، انا بكرر الكلام تاني، انا قلت قبل كده بس عشان ما كانش حاضر، ما بقولش صراط الذين انعمتم ويا صراط الذين أنعمتي، لا، صراط الذين أنعمت، لأن كل واحدة بمعنى شكل. تمام؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ونجهر بها ونرفع صوتنا بها، ما ينفعش واحد، مش ما ينفعش، لكن من ضمن الحاجات زي ما قلت اليهود حسدون عليها التأمين خلف الإمام. وكان الصحابة بيؤمنوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة إن المسجد كان بيهتز. فإن الناس توطي صوتها أثناء التأمين ده مش من السنة. لا، نقول آمين بصوت عالي. وأجهر بيها وأقرأها مع الإمام. ولا الضالين آمين. هبدأ أقرأ السورة اللي أنا عايز أقرأها. الأحسن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إنه كان بيقرأ، أو أفضل الأشياء إنه كان إن تبقى سورة كاملة في آية في ركعة كاملة. تمام؟ سيما كانت قصيرة صغيرة قصيرة طويلة، المهم سورة كاملة في ركعة كاملة. معرفة مش عاوز أعمل كده لسبب ما، زي أنا هنا مثلا لما كنت بصلي هنا الإمام كنت بجيب بحب أجيب القرآن من أول الأخر، فأقوم جاي جايبه مستفسر من أول الفاتحة لغاية نهاية الناس، فده مش مشكلة. لكن لو كان الواحد ملوش ورد أو ملوش سنة في قراءته يبقى يحاول يجمع الآيات، يجمع السور في كل سورة في ركعة. لو ما نفعش يجمع كل معنى في ركعة كل سورة في ركعتين، لو ما نفعش يبقى بيجمع المعاني. قبيحة أوي أو بلاش قبيحة، وحشة أوي إن الواحد يجي في وسط المعنى ويقف ويركع، شكلها مش حلو. ده بيدل أو يعني قد يدل على إن الواحد مش واخد باله أو مش منتبه لقراءته أو إيه أو خلاص. لا، المفروض هي الواحدة القراءة الواحد بيتدبر فيها وبيخشى. خلصت السورة اللي هقراها، قلنا الإمام المأموم يقرأ ورا الإمام الفتحة. ورا الإمام مش معناها إن الإمام يقول الحمد لله أو الحمد لله، لا، ورا الإمام يعني هو بيصلي مع الإمام. حتى لو الإمام بيقرأ الفتحة بس ما يقراش سورة تانية، النبي الله عز وجل قال: وإذا قرئ القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فاستمعوا له وأنصتوا دي خاصة بالصلاة. خارج الصلاة ينفع شغل القرآن جنبي وأنا بذاكر، شغل وأنا ماشي، شغل وأنا بتكلم، مش مشكلة. لكن داخل الصلاة لا يجوز، وده الصحيح لا أو الصح، لا يجوز إن أنا أقرأ والإمام بيقرأ إلا الفتح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لكن أنا بسرعة برضو من غير ما أخلي بالمعاني عشان أكمل سماع الإمام. خلصت السورة وخلصت الفتحة والسورة، هاجي أركع نفس موضوع الرفع بتاع اليدين. الوضعية واحدة، وضعية الرفع واحدة. أنا إيدي المفروض كده خلاص ليس محطوط على صدري، أقوم جاي رافع إيدي محافية لكتافي ومايلة شوية ناحية القبلة، والله أكبر من وأنا برفع لغاية لما أنزل للركوع. قلنا إن لازم أقصد إن أنا أنزل للركوع، مش أنا مثلا حاجة خبطتني فنزلت أو أيا كان، لا، لازم أقصد إن أنا نازل للركوع. فأنا هنزل للركوع الله أكبر وأنا نازل وأحط إيدي ده، الاثنين هيتعاملوا كده. بالمناسبة بس عشان الناس ما تحسش ان الموضوع صعب شوية، هو ممكن يكون هيركز فيه شوية في اول مرتين ثلاثة عشان يجيب الموضوع صح، لكن بعد كده يجي معاه السليقة. الأول واضحة، ودي مهمة للآباء وإن شاء الله يبقوا آباء بعد كده، إن الابن بيشوف اللي أنت بتعمله وبيعمل زيه من غير ما يسألك ومن غير ما أنت تقول له حاجة. أنا أبويا الله يرحمه كانت كل طبعاً عمي كانت قعدته مثلاً في القعود في الصلاة في الجلسة الافتراشية اللي احنا هنوصفها دلوقتي دي، هو ما قالوهاليش. أنا من وأنا صغير في الابتدائي ولا من أصغر الابتدائي وأنا بعملها زي ما أنا شفته، فدي حاجة نخلي بالنا منها إن الصغير خلاص. فدي حاجة هتيجي معاك بالتدريب، لو روح كبيرة هتيجي معاك بالتدريب خلاص. أنا هنزل إيدي هتكون مفرجة الأصابع معمولة كده مفتوحة، يعني أصابعها مفتحة خلاص، وهنزل زي ما وصفت في التكبير، هنزل إيدي تتحط على ركبي، لا تتحط هنا على الفخذ ولا تتحط تحت على الساق، لا، هتتحط على الركب قلنا تتحط مفرجة وقابضة على الركب، قابضة ماسكة على الركب، يعني هحط كده وإيدي ماسكة على ركبتي، تمام؟ كله شايف؟ تمام. أحط كده وإيدي ماسكة على ركبتي، وعشان أوصل للوضعية اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان وصفه الصحابة بيها، حطت عليه مية على ظهره صلى الله عليه وسلم ما كانتش بتهتز، كانتش لا تقع يمين ولا شمال ولا ورا قدام خلاص، يبقى ايدي دراعات الاثنين تكون مستقيمه، تكون مستقيمه، ما يكونش فيها انحناء كده ولا كده واللي بره يعني خلاص. يبقى هحط ايدي على ركبتي صوابع مفرجة مضمومة وماسكة في الركبة، ويداي اثنين مفروتين ومسطرة، ونظري وبصري على راسي مش هتكون كده ولا هتكون كده، تمام؟ لا راسي هتكون كده معتدلة في النص يعني، وباصص ناحية موضع سجودي. لو عملت الوضعية ديت انا ظهري هيكون مستوي طبيعي منطقي. ليه؟ لان انا سويته من الناحيه ديت وراسي اتساوي وكده كده ظهري متساوي معاه. وانا راكع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم ثلاث مرات معروفه، زاد الادعيه اللي لو حد عاوزها يلاقيها في الكتاب بتاع الشيخ ابن ابي. خلصت الركوع، خلصت الادعيه، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان نقرا القران في الركوع او السجود. قلنا القران اللي هو انا اقرا القران، مش انا ادعي بالادعيه اللي في القران. الادعيه في القران دي حاجه، وقراءه القران عشان هو القران حاجه. فانا خلصت الركوع وبعدين هرفع سمع الله من حمده اللي هو اسمه الرافع بعد الركوع. انا راكع نفس القصه في موضوع رفع يدي. هقوم جاي وانا رافع، وانا برفع من الركوع اولا اكون ناوي برضه ان انا ارفع من الركوع، مش ان انا حاجه خبطتني فقمت خدت بالي وقمت قلت لا. هقوم جاي وانا رافع ارفع عيني سمع الله لمن حمده، وابدا وانا برفع وانزل وانا بخلص. لو ارفع وانا ببدا وانزل وانا بخلص هي كده تمام. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد. والحديث بعد طويل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات الى اخره اللي عاوز الله يجعله في الكتاب. بس ممكن تكتفي قوي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. مفيش والشكر زي ما قلنا ما وردتش عن النبي عليه الصلاه والسلام. حاجه مهمه قوي نسيتها، المفروض قبل ما ابدا الصلاه ان انا اقف وقفه صح. ان انا اقف وقفه صح. الوقفه الصح انما تكون صوابعي كلها متجهه ناحيه القبله تمام، وتكون متوازيه. تكون متجهه ناحيه القبله متوازيه. المتوازيه دي مش هتحصل لو انا عملت رجلي كده خلاص زي ما الناس زي معظم الناس بتعمل خلاص، او عملتهم كده زي ما معظم الناس بتعمل بتحاول تلزق الكعب في الكعب، كعب زميلك كعبها في كعب زميلها. الوقعيتين دول سيارة دخلت رجلي جوه وطلعتهم بره دول متعبين وبيأثروا طول الصلاه، بيأثروا ان الواحد يطول في الصلاه، بيخلي الواحد همدان ورجله تعبته فمش هيقدر يطول في الصلاه. احسن وقعيه ان الواحد يقف خلاص، ودي الوعي مجرد دي وعي النبي عليه الصلاه والسلام، او اللي وردت لينا عن النبي عليه الصلاه والسلام. انا واقف صوابعي متجهه ناحيه القبله تمام، تقريبا الدواخل الرجلين من جوه الاثنين متوازيين، رجلين من الناحيتين اللي جوه دول متوازيين خلاص. ويكون زي ما قلت لو حد رسم عليا مستطيل جاوا من هنا يعني على كتافه ونزل بيه خلاص، تكون ايديا كده خلاص، ده كل خط مستقيم من فوق لتحت. ده ليه برضو؟ عشان اولا انا لو عملت كده وانا في صلاه الجماعه على طول الصف هيستقيم رقم واحد، رقم اثنين مش هتلاقي فيه، لو كل واحد عمل كده مش هتلاقي فيه فرجه ولا مسافه ما بين واحد والتاني. ليه كل واحد بيعمل كده؟ وكل واحد كده هنوصل للوضعيه اللي الصحابه كانوا بيقفوا بيها، الكتف في الكتف والكعب في الكعب تمام؟ فانا زي ما قلت لو حد رسم عليا خط مستطيل يبقى مستطيل الاضلاع بتاعته المستقيمه ومفيش انحناء فيها، يعني ما افتحش رجلي على الاخر مش كده ولا ضيق رجلي، الاثنين برضه هيرجعوا وهيخلي الواحد يقصر في فرجه. قلنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، قلنا الدعاء، هاجي انزل للسجود. هنزل السجود برضه لازم يكون عندي النيه ان انا انزل السجود، مش فجاه لقيت الناس بتسجد خلاص فسجدت معاهم خلاص زي ما هم بيسجدوا زي بعض. الناس ممكن يسرح في الصلاه، في كده في ناس كده جات لي حاجه زي كده بيسرح في الصلاه لدرجه الناس بتركع وتكمل وهو لسه ومش واخد باله خلاص. فانا هنزل السجود، وانا نازل السجود مفيش رفع ايدين، وانا نازل السجود مفيش رفع ايدين. رفع ايدين في اربع مواضع بس زي ما قلنا، في تكبيره الاحرام و وانا نازل الركوع وانا رافع من الركوع وانا رايح للركعه الثالثه. غير كده مفيش رافع للجنب. وانا هنزل السجود اول حاجه تنزل مني الى اليمين، زي ما قلنا في شرح الاصابه، اول حاجه تنزل مني الى اليمين. فلو انا نازل هنزل بداية الاثنين طبعا، معلش انا شد هدومي وافتكرت موضوع التشميل، ان احنا قلنا وانا داخل الصاله هتاكد ان هدومي مش متشمره. لو عايز ادخل الصاله ماشي ادخل، وبعدين وانا داخل الصاله انزل هدومي، لكن هدومي ما تكونش متشمره. لو واحد شعره طويل وربطه مثلا بلاستيك ولا توكه يفكه خلاص ويسيبه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كفه الثياب والشعر في الصاله. وانا نازل هنزل بدايه الاثنين الاول، مش هنزل بركبتي، هنزل بدايه الاثنين الاول. يبقى هي ركبتي وبعدين وجهي. وضعيه بقى كل حاجه من الحاجات دي، اولا وضعيه الوجه، قلنا الجبهه كلها انا كده عشان قلنا الجبهه كلها هتكون على الارض، ما ينفعش ان انا ارفع مناخين او ارفع نص الجبهه تحت تاني ده، لا انا هرفع هحط الجبهه كلها من فوق من اول الشعر لغايه اللي لغايه ما توصل. لا المهم ان انا احط الجبهه كلها على الارض والمناخير على الارض والايدين على الارض والركبتين على الارض. النبي صلى الله عليه وسلم قال امرته ان اسجد على سبعه اعظم، الجبهه والكفين او اليدين والركبتين واطراف القدمين. تمام؟ انا اسجد كده الجبهه كلها على الارض، مناخيري على الارض، بحيث ان انا لو فرض في حاجه زي السجاده ولا حصيره من كتر كتر ضغطه الجبهه تاثر فيها، من ضغطه الجبهه تاثر فيها. مش عايز حد يحك انا شيء عشان الموضوع عن الصلاه والحوار ده كلام هو بيجي كده طبعا، بس لا ما يحكش، لا بس انا عاوز بس يحط بحيث انه يكون ممكن جبهته من الارض. إليه الاثنين دول ليهم وضعيه خاصه زي ما قلت برضه، ما حدش يستثقل الموضوع النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمله، واحنا ان شاء الله مره ولا مرتين الواحد يركز فيهم هيتعب. إليه هتكون الاثنين صوابعها متجهه ناحيه القبله، مفرجه يعني مفتوح فتحه خفيفه كده، مش كده بس فتحه خفيفه كده تمام، وتكون موازيه للكتفين، موازيه للكتفين ومفتوحه على قد ما تقدر. النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابه كان بيقول انه كان بيفتح دراعاته في الصلاه، لدرجه ان لو حنيفه بعثه صغيره عاوزه تعدي من تحت ايديه عدت، ولدرجه ان هو في بعض الروايات الثانيه كانوا بيشفقوا عليه صلى الله عليه وسلم من كتر ما كان بيفتح، ولدرجه ان انس كان بيقول انه كان بيفتح لدرجه انه بيشوف بياض الطيب صلى الله عليه وسلم. فكل ده بيقول لنا قد ايه هو كان بيبالغ صلى الله عليه وسلم في فتح الايدين، فتح الايد يجنح يعني زي ما بنقول ايه. تمام؟ فانا هركي جبهتي من الارض لكن الاخير ما الفتحه دي مع الجماعه حتى. لا ما انا قلت كل حاجه ليها وعاء، انا قلت في الاول خالص اللي يعرف يعمل عماد يعني الامام والمنفرد هو اللي يعرف يعمل موضوع الفتحه دي، لكن واحد بيصلي الجماعه مش هيعرف يعملها اصلا. وفي حاجات تانية ما اعرفش اعملها في الجامعة برضه، بس فاللي يقدر يعمله يعمله، ما يقدرش خلاص. والصحابة كانوا بيصفوا دي صلاة النبي مش صلاتهم هم ما كانوش يقدروا يفتحوا دراعاتهم، لكن هو في الصلاة لوحده صيام الإمام ولا المنفرد ده يقدر يصلي. فأنا هركن جبهة الأرض، صوابعي كلها متجهة ناحية القبلة، يعني ممكن تكون متفتحة شوية خلاص ومفتوحة على الآخر، بحيث ان الدراع مع جنبي زاويه قايمه، الدراع مع بقيه الدراع زاويه قايمه. موضوع واضح؟ دي وضعيه اليدين. وضعيه القدمين بقى دي مهمه برضه، في ناس شباب كتير او ناس مش شباب بس كل الناس بيغلط فيها في القدمين، انه بيحط رجليه على الرجل. لو حد حط رجل على رجل وفضل طول الصلاه طول السجود عامل كده صلاته تبطل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الاطراف القدمين الاثنين يكونوا على الارض مش واحده بس. تمام؟ او واحد ايدين برجله في في ناس عادت وجاي عامله كده حاطه رجليها البنك عامله كده على الصلاه، لا كده كده على كده اقل حاجه ان هي تكون موقفه صلاه، موقفه رجليها على موقفه صوابعها على الارض، تمام؟ موقفه صوابعها على الارض والصوابع تكون متجهه ناحيه القبله، دي رقم واحد. رقم اثنين يمر الرجلين، انا طبعا غلطت فيها وقتها في الشرح، قلت ان يكون بينهم وبينهم بعض مسافه، لا صح ان الرجلين تكون الاثنين لازقين في بعض، الاثنين متصلتين في السجود في بعض في السجود. فانا لا اصلي ايه؟ كده اقوم كده رجلي له ناحيه الصوابع ناحيه القبله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرص عقبيه، يرص عقبيه تكون الاثنين جنب بعض، تمام كده؟ الركبتين بس هو اللي ممكن يكون بينهم فرجه بسيطه او شبر بتاع حاجه بسيطه يعني، لكن العقبين يكونوا ماسكين في بعض ايديا ناحيه القبله ودراعاتها مفتوحه و جنبها ممكنه، وسبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات. والادعيه اللي برضه اللي عايزها يلاقيها في كتاب الشيخ في كتاب الشيخ الالباني. سجدت وخلصت وقلت الاذكار بتاعت السجود، هقوم للجلسه اللي ما بين السجدتين. جلسه ما بين السجدتين او برضه الله اكبر وانا بقوم، وتكون من بدايه تكون بدايه الله اكبر مع وانا بقوم ونهايتها وانا بقعد، مش هقولها تحت ضغط او اقعد يعني او اقوم وبعدين اقولها، لا اقولها وانا بقوم. عايز اقعد للصلاه اقعد زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد. بدايه الجلسه اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعدها في ما بين السجدتين جلستين، الاولى الايقاع اللي كانت قليله، الايقاع ان هو يصل لو ما حدش شايف ان هو يصل رجليه الاثنين تمام ويقعد على العقبين من فوق يعملوا كده زي ما انت قاعد تمام زي ما انا قاعد اللي شايفه تمام. دي الجلسه الاولى ديت دي كانت القليله. الاكثر ما يصعب عليك بيعملوا هي جلسه الافتراش. الافتراش بيكون في الشيل الشمال ورجل اليمين بينصبها وتكون الصوابع متجهه ناحيه القبله. يفرش رجله الشمال يقعد عليها ورجله اليمين منتصبه متجهه ناحيه صوابعها متجهه ناحيه القبله. دي جلسه الافتراش. والجلسه دي في الجلسه في في في في الجلسه ما بين السجدتين والتشهد الاوسط. الجلسه دي في الجلسه ما بين السجدتين في الجلسه ما بين السجدتين والتشهد الاوسط. ايديا هتكون محطوطه على الركبتين على على على الفخذين بحيث ان اطراف الصوابع تكون تكون مع بدايه الركبه. اطراف الصوابع مع بدايه الركبه. حاطط كده ايدي وقاعد بقول الاذكار اللي هي ابسطها اللهم اغفر ربي اغفر لي ثلاث مرات. ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ثلاث مرات كده وردت على النبي عليه الصلاه والسلام. خلصت الجلسه ما بين السجدتين هنزل اسجد برضه الله اكبر زي ما قلنا الله اكبر معانا في كل ركعه معانا في كل حركه بنفس الطريقه وانا بقول بتحرك وانا بتحرك بقول تمام الله اكبر. هنزل اسجد بنفس الطريقه اللي احنا قلنا بيها السجود قبل كده. خلصت السجود الثاني وعايز ارفع بقى للركعه الثانيه في حاجه اسمها جلسه الاستراحه. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم الى الثانيه والرابعه الا ويجلس جلسه خفيفه. جلسه خفيفه دي هي ثانيه ثانيتين هي اسمها كده جلسه الاستراحه. انا خلصت سجود واقعد والقعده دي الافتراش برضه تمام. انا اقعد كده ثانيه ثانيتين وبعدين اقوم للركعه اللي بعدها. اقوم ازاي؟ عكس السجود عكس ما انا نازل السجود. يعني انا والسجود اول حاجه مني نزلت الايدين يبقى العكس يبقى اخر حاجه ترفع مني الايدين واول حاجه ترفع مني الجبهه. طبعا انا مش هقوم بوسطي ومش هسيب جبهتي على بعض. فانا هقوم بجبهتي وبعدين اقوم بركبتي وبعدين اقوم بايدي. دي ما فيهاش رفع الايدين برضه الله اكبر. من وانا نازل من وانا تحت من طيب انا فوق احط ايدي على الصدر واكمل بقى الفتحه زي ما شرحنا الصلاه كلها. في الركعه الثالثه والركعه في الركعه الثانيه اسف في نهايه الركعه الثانيه انا بقعد بدل ما اعمل جلسه استراحه هقعد للتشهد الاوسط. مش عيد تاني طبعا الموضوع كله كنت خلاص جلسه الانتشار الوسط قلنا ان فيها الافتراش افتراش ان انا احط رجلي اليمين واحط الشمال واقعد عليها واليمين منصوب التشهد الاوسط وبرضه الله اكبر وانا بعرف صعبة على حد نعم دي صعبة ولا صعبة على ناس كتير لا انا قلت هي ديت الصورة الكاملة الحاجة اللي هي المثلى في حق الناس الطبيعية لو حد شيء يقدر يقرا مفيش حد يقدر يقرا الوضع الثاني اللي رجليه هم متلامسين مش مشكلة طب لو رجلك خلف رجلك مش مشكلة المهم ان هم يقولوا الصابع على الارض يكون اتجاه للرجل لا الاتجاه الا دي السنة انا ده في الشرح تفصيل الاتجاه حتة الاتجاه من الصابع تكون متجهة للرجل دي السنة خلاص لكن المهم ان الاطراف تكون على الارض سيما ورا قدام جنب بعض دي تفصيلات في السنة لكن الواجب هي تكون الاتجاه على الارض انا قعدت للتشهد طبعا التشهد برضو الإيدية اللي جينا تكونوا محطوطين على رجلين الرجل الشمال الإيد الشمال هتكون أطرافها زي ما قلنا على بداية الركبة الإيد اليمين هتكون مضمومة بالشكل الآتي عشان أسبح عشان أتشهد من بداية التشهد إلى نهاية التشهد والموضوع ده في بداية التشهد الأصل والتشهد الأخير الصبعين من الخنصة والبنصة الصغير والعقل هيكون مضمومين تمام؟ والوسطى والإبهام الصبع الأوسط والصبع الكبير الإبهام هيكونوا ملامسين لبعض خلاص؟ والأصبع السدابة واللي احنا بنقول عليه مسبحة السباحة خلاص؟ هتكون مرفوعة بتسبح بتتحرك يبقى تاني الصبع الصغير والعقل مضمومين الصبع الأوسط والإبهام ملامسين مع بعض الصبع الكبير بصبع السبابة بيشير ناحية الإبهة بيشير ويتحرك يتحرك حركة خفيفة مش حركة مش ارتفاع وانخفاض يعني مش بينزل تحت يرفع لفوق ينزل تحت يرفع لا مش كده وهو في مكان كأنك بتشير ويتحرك حركة في المكان حركة في المكان كأنه بيرتش بيرتعش ويكون محطوط ممكن تقول في نص من اول الحوض لغايه الركبه في نص رجلك تمام يبقى الشمال مضبوطه اطراف الصوابع ناحيه عديت الركبه والايد اليمين بالوضعيه اللي انا قلتها خلاص محطوطه كده دي تشير للتشهد تحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وأن أشهد أن محمد عبده ورسوله وقف في التشهد الأوسط. طب لو الإمام مطول ولسه ما خلصش أكمل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إلى آخره. لو الإمام رفع أنا بس أكتفي لغاية نهاية التشهد الأولاني أو نص التشهد وأكمل الوقوف معه. وأنا رافع من الركعة وأنا رافع من التشهد الأوسط للركعة الثالثة نفس الحوار. آخر حاجة ترفع مني إيدي. يبقى ارفع ركبي هتترفع وبعدين ايديا وبعدين الله اكبر قلنا ان ارفع ايديا وانا اقول الله اكبر الله اكبر وكمل بقى الركعه الثالثه والرابعه نفس الحوار اخر حاجه بنختم بيها التشهد الاخير انا قمت خلاص من التشهد من الركعه من السجود الاخير في الركعه الرابعه او الثالثه في المغرب خلاص الوضعيه بتاعه الايدين بتاعه التشهد واحده زي ما وصفت في التشهد الاوسط الرجلين الشمال على ركبتين الشمال او على ركبت الشمال وده اللي بيبقى الوضعيه اللي قلناها الجلسه بتاعه التشهد دي ممكن مرش انا اعملها عشان انا شويه تخين شويه فبس الجلسه اسمها جلسه التورك ان انا اقعد على الورك على وركي على المقعده فهقعد على المقعده طب رجلي اليمين هتروح فين حاطه تحت رجلي الشمال رجلي الشمال تدخل تحت رجلي اليمين يبقى هقعد كده ورجلي الشمال ورجلي اليمين منصوبه يبقى رجلي اليمين منصوبه صوابعها متجهه ناحيه الكبده ورجلي وانا قاعد على المقعده ورجلي الشمال داخله من تحت او من الفراغ اللي هو ما بين الرجل والساق تاني هقعد كده اللي ما شافش رجلي الشمال منصوبة، الرجلية اليمين آسف منصوبة، الرجلية الشمال داخلة من تحت من تحت الفراغ اللي هو بين الرجل والساق. هقعد القعدة وأتشهد إلى أخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إحنا طولنا أول يعني كويس ما بكونش اتحرقت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قلنا ما بنقولش سيدنا، قلنا إن شاء الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرش كلمة سيدنا. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأول الاستعاذة بالله من أربع، لأنك حصلت أمرنا أن نستعيذ بالله من أربع: من فتنة المحيا والممات، من فتنة المحيا والممات، وعذاب القبر، فتنة المسيح الدجال. تمام؟ الأربعة نخلصهم. الإمام لسه مطول، أبدأ أدعي. أدعي دعاء العذر، النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخير بعد دعاء المشاء. يرعي الوعظ، أدعي الرجل الإمام يخلص. ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. صفة التسليم خلاص؟ ببدأ بالتسليم، ببدأ الكلام بالتسليم وأنا بتحرك، أنا بمناصة بتحرك. فما أقولش السلام عليكم ورحمة الله وبعدين أتضير خلاص؟ ولا أتضير وأقول السلام عليكم ورحمة الله، لا، أنا أبدأ السلام عليكم ورحمة الله وأسكت لغاية لما أرجع في نص ثاني السلام عليكم ورحمة الله. قلنا أقل حاجة السلام عليكم لو حد يعني كسل، بس هي المعتاد السلام عليكم ورحمة الله في الاثنين. وأبالغ في إن أنا أضير راسي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة بيوصفوا إن هو كان بيبالغ في في في في دوران راسه لدرجة إن هم بيشوفوا بياض خديه صلى الله عليه وسلم. فأبالغ عشان اللي ورا يشوف خده، وأبالغ في الناحية التانية اللي ورا يشوف خده. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. مع الإمام، لو أنا مع الإمام ما طولش بعده. لو انا مع الامام ما طولش بعده، انا مخلص. لو انا بدعي اخلص الدعاء في ثانيه ولا بتاع ده كل الاركان، كل الاركان ما طولش بعده لغايه الحاجه. الحاجه دي اللي هي ايه؟ ان في ركن انا عايز اكمله زي الفتحه مثلا. في الصلاه السريه كتير، انا بالنسبه لي كتير قوي بلاقي الامام راكع وانا لسه ما خلصتش فتحه. ما ينفعش اخلص، ما ينفعش اسيب الفتحه وانزل وانزل معاها اركع، لا، كمل الفتحه ولو سريعه حتى من غير احكام، بس المهم لازم الفتحه تكمل. تمام؟ او انا مثلا جاي اسجد لقيت ان انا رافع خلاص، وانا اصلا ما اتاخرت عنه بعذر الرب، لا، انا اسجد واطمئن وبعدين ارفع تاني. نفس القصه في السلام، مش عشان الامام سلم خلاص الرابطه اللي بيني وبينه انقطعت يبقى انا براحتي، لا، اول ما الامام يسلم خلص. بس لو في دعاء انا عايز اخلصه اخلصه في كلمه ولا كلمتين واقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. قلنا ان الماموم الدعاء المأموم هي ال أنا سيد الأبتولي ال يلا خير قد هو شفاعة الله صلى الله عليه وسلم. ماشي خير. قلنا إن المأموم مش هيسلم غير بعد ما الإمام يسلم، مش والإمام بيسلم أنا أسلم معاه، لا، بعد ما يخلص التسليمتين بتوعه أنا أتسلم التسليمتين بتوعي. ولو أنا ليا ركعة هكملها أو ركعتين أو غيره هقوم اجيبهم بعد ما الامام يخلص التسليمه الثانيه بتاعته. الصفه دي كلها من اولها لاخرها المرأة والرجل فيها سواء، الاثنين بيعملوا نفس الحركات، حتى في التفريج، حتى في ان انا نسيت في السجود ان انا انت دايما ما بتفكرنيش. احيانا الامام بيسرق الفتح وانت بتقرا عشان تدبر في الفتح، على ما تقرا الفتحه يكون هو ركع، على ما تيجي تركع يكون رفع من الركوع. ده ما صليش معاه اصلا. مش عارف طب العمل يعني. لا ما صليش معاه فعلا؟ اصل لو كده مش هتبقى في صلاتي. لا، انا لو الامام بالصفه اللي الباشمهندس بيقول عليها ده انا ما صليش معاه، انا لو صليت معاه هعمل كل حركه بالقدام. لكن لو انا في ايدي ما صليش معاه ما اروحش اصلي معاه. ده في المسموع صح؟ ده أول مرة كنت بتيجي معاه؟ ما هي أنا كنت قلتها مرة فاتت بس أقولها تاني. إحنا قلنا المسموع في الفتح طبعا أخلص ديت بس بتاع السجود وأقول له رجع مسموع الفتح عشان اللي عاوز يقوم يقوم. السجود أنا نسيت أقول فيه حاجة، إن لما بسجد بطني تبع عن فخذي، بطني تبع عن فخذي، ما بقعدش أقفص كده حتى لو عمل بيه هذا بعمل بيه أو شيء دي غلط أو مش يعني لا مش دي سوى السنة اللي مش أصلا كان كان يجاي في جوفي يعني يبعد بطنه عن فخذه فيبقى كده حس إنه ما فيش حاجة من البطن يلمس الفخذ مطوب مطوب طول نفسه خلاص ودي على حسب برضه المساحة إحنا ممكن في ساعات المساجد مثلا في الجمعة أيام مثلا أيام الشيخ ربنا يديه الصحة وغيره خلاص الشيخ حسن هنا كان بيصلي كان المسجد يبقى لحم على كله على مفيش مكان خلاص فأنت مفيش قدامك إنك تعمل الموضوع ده أصلا فده برضه داخل في حد الاستطاعة إن الواحد يبقى عنده مسافة يعني بيمل ما عندوش خالص كده احنا خلصنا الصلاة رجع مساجد كده احنا خلصنا الصلاة بعد الصلاة بقى في أذكار الصلاة اللي بعد الصلاة اللي قلناها قلنا جزء منها والباقي كل برضه موجود في الكتاب اللي عاوز يرجعه بعد خلص الصلاة قلنا لو حد عايز يصلي سنة يسيب المكان اللي هو فيه ويروح لمكان تاني يصلي لأن الأرض اتشهت ليه عشان يكتر الأماكن اللي هتشهد في الصلاة وبعد كده يقوم ويصرف يا مالك موضوع المسبوق قلنا المسبوق ده المسبوق ده معناه ايه؟ اللي جه وما لحقش التكبيرة الإحرام مع الإمام التكبيرة الأولى تمام؟ ده ليه حالتين الحالة الأولى إنه عارف ومتيقن إنه هيلحق الفتحة كاملة مع الإمام تمام؟ ده هيجيب دعاء استفتاح ويجيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إحنا قلنا إن الاثنين دول سنة وبعدين يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخره تمام؟ طيب الحالة الثانية دي غالبا دي الأغلب الحالة الأولى زي مثلا في صلاة مغرب مثلا ولا عشاء ولا فجر أنا داخل بيقرأ الفتحة أنا عارف أكيد إن أنا هلحق الفتحة تمام؟ لكن صلاة سرية أو ركعتين السريتين اللي بعد ركعتين الجهيتين دي أنا مش عارف الإمام هيركع إمتى ولا هو فين في الفتحة ولا خلصها ولا لسه في بدايتها دي بقى أسيب دعاء الاستفتاح والاستعاذة لأنهما سنة وأهتم بالفرض اللي هي الفتح ابدا الفتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احاول اسمع الله على قد ما اقدر برضه مع مراعاه الحروف مش الاحكام اسمع على قد ما اقدر لو الامام ركع ولا في الصلاه وانا لسه بقرا الفتحه قدامي حل من اثنين والاثنين عادي اعمل اللي انا عاوزه الحل الاولاني ان انا اسيب الفتحه واكمل واسكت اسف واركع على الامام ليه؟ اشمعنى المسبوق؟ لأن المسبوق النبي صلى الله عليه وسلم أباح له كده حديث أبي بكر أبو بكر جه النبي صلى الله عليه وسلم بيركع فأبو بكر كبر وركع ونشر بقى في وسط الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش ما تعيدش ما قالوش تعيد خلاص فده قال لنا إن المسبوق وقع عليه الفتح تمام؟ دي الحالة الأولانية أسيب الفتحة وركع الحالة الثانية إن أنا أكمل الفتحة لو كملت الفتحة ولحقت إن أنا في الركوع كده لو ما لحقتش في الركوع اركع قول بس يلحق قبل ما اقوم الركوع لا حتى لو رفع الركوع احنا قلنا في سبت الامام ايه ان المهم ما يسبقوش بثلاث اركان طويله فصل التفصيل ده ساعتها قلنا بس المهم انه لو حتى لو الامام رافع من الركوع هو يكفي في الركوع مقدار بسيط هو ثانيه ولا ثانيتين يكون كل عظمه واقفه مكانها قلنا الاطمئنان ركن او شرط في كل ركن من اركان الصلاه يعني الاطمئنان يعني كل واحد كده راكز وراسي وكل عظمه في مكانه كل عظمه في مكانه كده حقق الركن اول ما حققت الركن ممكن ارفع الامام وكمل الصلاه دي عادي قلنا بزياده كده 10 دقائق فخير بس خير الحمد لله احنا كده خلصنا الصلاه 9 مجالس تقريبا خلصنا الصلاه الاولى فصصناها في 8 شرحناها كلها في مره واحده المره دي المره اللي جايه باذن الله هنبدا او مش هنبدا ان شاء الله احاول اخدها مره واحده برضه بسجود السهو انت نسجد السهو ازاي نسجد السهو كل حاجه تتعلق بيه وان شاء الله هنكمل احكام سجود السهو واحكام السهو وان شاء الله بعد كده الموضوع مش هياخد وقت مش كل مره هتبقى بحاجه مفصله خلاص بعد كده الحاجات كلها هتبقى صلاة الكسوف في مرة، صلاة الاستسقاء في مرة، خوف في مرة، كل حاجة في مرة ومكانة متعددة إن شاء الله في خلال ممكن إن شاء الله بتاع طبعا إن شاء الله كل مرة أسبوع كل أسبوع مرة واحدة نكون خلصنا كتاب الصلاة خلاص وندخل على كتاب الصوم بإذن الله ربنا يحيينا وإياكم جزاكم خير على استماعكم معلش على التطويل اللي انا كل شويه بقول معلش على التطويل فيه، بس يعني ان شاء الله بكون لينا الاجر ان شاء الله. اتفضل يا استاذ عمر. تمام. ما هي دي الخلاف، بس هو ان شاء الله انا بسجيك دي برضه كويسه مستفيد. لا ما هو عادي، هي في الاخر سنه. لا لا هو المهم في الصلاة، المهم في الصلاة العضلة الحمد الرافع على الركوع، إن الواحد بيقف كل عضلة في مكانها، بيقف مطمئن زي ما قلت رأيك كده. بعد صلاة الركوع تمام؟ لا مفيش حاطط إيده، بس لو حاطط إيده ديت ما هو في مهوان. هي هو في خلاف في النقطة ديت، خلاف أصولي كده مش هدخل فيه، خلاف التفريعات، بس صحيح إن شاء الله، صح إن شاء الله إن الواحد يسيب إيده مرسلة محطوطة في جنبه كأنه واقف عادي. وتقول هيكون هتكون كل عضله في مكانها وكده.